إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. استفتح يعني طلب الايه؟ الالف والسين والتاء لما تيجي كده على ثلاثي يبقى معناه طلبه. استفهم يعني طلب الايه؟ طلب الفتح. استخرج طلب الايه؟ الاخرج. قال او ان تستفتحوا يعني ايه؟ استفتح تبقى ايه بقى؟ طلب ايه؟ طلب الفتح. كلمة احنا قلنا زمان ان المعنويات مأخوذة كلها من الامر الحسي. كلها مأخوذة من مين؟ لان اول كلف للانسان في المعلومات بالامور الحسية. وبعدين تتكون عنده المعلومات العقلية. اللي قال النار محرقة. ايه اللي خلاه يقول حكاية النار محرقة دي؟ لازم حاجة حسية حدثت الاول قبل ان تنطق هذه الجملة. بان واحد قدم من الناس لما حرقته. طب ده يمكن صدفة ويا واحد ثاني برضه قدم فتكونت قضية عقلية وان لم ترى نارا وان لم ترى ايه؟ احرق. بقى خلاص قضية ايه؟ الف الانسان دائما في كل المعلومات بالمحسات اولا. والمحسات دي لما تجتمع تكون عند الانسان خمائر معنوية وقضايا كلية يدير بها ايه؟ المجتهد ينجح. خدناها من مين؟ من هناك. والمقصر المهمل يرتب كده خدناها من ايه؟ من واقع. الحق سبحانه وتعالى حب ينبهنا الى هذه فبيقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ذهن ايه؟ خالي فاضي. وما دام الذهن فاضي وخالي يبقى يعوز يمتلئ. كل ما تقول له معلومة ايه؟ ما هو جاي على خالق. ولذلك التلميذ الصغير اقدر على حفظ القرآن من الغبي الكبير. لان التلميذ الصغير لسه عقله ايه؟ ابيض ما فيش حاجة. يوم لما يقرأ يبقى سنه 7 سنين وحفظ القرآن. وبعدين تيجي تطلب من واحد مثلا سنه اعقل منه وكبير وبتاع ما يقدرش يحفظه ويتعب. ليه؟ لانه خالق. خالد بيلتقط اي ايه؟ معلومة. والمهم في المعلوم العقلي ان يكون ذهنك خاليا من غيره. ليه؟ لان احنا عندنا زي ما علماء النفس قالوا فيه شعور له بؤرة يعني مركز الشعور. الامر الذي بصدده فكرك هو ذا اللي بؤرة ايه؟ الشعور. ما يجيش حاجة في البؤرة دي من معلومة جديدة إلا إذا المعلومة دي اتزحزحت شوية وراحت في حاجة في الشعور. تقوم المعلومة الثانية تيجي مطرحها. إن ما اتزحزحتش دي ما تجيش الإيه؟ ما تجيش المعلومة. ليه؟ لأن الحيز أيضا في المعلومات زي الحيز في الحسيات. أنت لما تيجي تملأ إزازة مية لازم تكون الإزازة بؤها إيه؟ واسعة. ان كانت الازازه بؤها زي ازازه الكولونيا اللي فيها خرق بسيط قوي كده وعايز تملاها ميه بالله تعرف تملاها ليه؟ ما تعرفش الا ان جبت بقى حاجه فيها حقنه وحطيتها السن كده وقعدت ايه؟ ليه؟ هم قال لك لان الخرق ايه؟ ما دام الخرق ضيق ما يسعش ان يخرج الهواء ويدخل الميه. تيجي تقرص الميه تسد الايه؟ والهوى لسه جوه وما يوجدش حتى الاثنين في حيز واحد. لازم حاجه تخرج لازم الهوى يطلع وبعدين الميه تقفل. فان كان الحلق بتاعها واسع شويه يبقى يسع ان يدخل الماء ويخرج الهواء. طب هات ميه كده كتيره قوي قوي اكثر من القرب تروح جايه الميه كده اهو وكاسمه على الايه؟ على الكل تقعد تبص على ما تكون. يبقى اذا المخ برضه كده لازم عايز تفهم حاجه لازم الشيء الثاني ايه؟ يجي في حاشيه الشعور. يتم يروح في حاشيه الشعور لما يروح حاجه بعيده قوي. لما تفتكرها تقعد مده طويله وان كان قريب تفتكرها بايه؟ تفتكرها بسرعه. فالولد ذهنه خالي ما فيش عنده معلومات يبقى بيستقبل ولا لا؟ ولذلك اياكم ان تفهموا ان في واحد ذكي وواحد غبي. واحد يركز وواحد ما يركزش. لان الذهن زي الفوتوغرافيا ياخذ المعلومه من اول لقطه، بس المهم ان يكون تكون بؤره الشعور خاليه له، وكيف مشحونه بحاجه ثانيه ما يمكنش ايه، ما يمكنش ايه. فالله اخرجكم من بطون امهاتكم لا ايه لا تعلمون، وبعدين جعل لكم الايه السمع والابصار. السمع والابصار دي عمده الحواس، عشان تاخدوا منها محسات تكونوا منها معلومات ايه، معلومات عليه عقليه لعلكم ايه تشكرون. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، والاستفتح يعني طلب الايه، طلب الفتح. والفتح هو ايه؟ احنا بقى طبعا فتح الباب وفتح القفل، مش كده بيحصل؟ فتح الكيس يقصد منه ازالة الاغلاق اللي صين شيء. الباب صين داخل الحجرة، طب فتحته يعني. القفل مسكوك كده، ثم تفتح القفل علشان تسيب. هذا الفتح، ده فتح ايه؟ حسي. وهل يظل الفتح حسيا؟ ام انك لا، الفتح حسي يمثلوه في القرآن بايه؟ في سورة يوسف، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم. فتحوا الاخراج وجدوا البضاعه اللي هم كانوا واخدينها علشان يشتروا بقى الميره موجوده منهم. فتحوا متاعهم، المتاع كان ايه؟ مسكوت. فتحوا متاعهم بدل فتح الايه؟ الحسي. وقد يكون فتحا بالخير والعلم، ولذلك تقول الله يفتح عليك، مش كده بتقول كده؟ الله يفتح يعني ايه؟ يفتح لك باب الايه؟ باب العلم وبالخير. هناك ايه؟ واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. هذه المنافقين، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم إيه؟ بعضهم الى بعض. اتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ تحدثونهم بالعلم عشان ياخذوا حج عليكم وتعملوا كده؟ هذه معنى الايه؟ الفتح في الايه؟ في الخير وفي العلم. والايه بتاع سوره الفاتح، ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. ما دام فتح الرحمه ايه؟ يبقى لا ممسك. ده فتح، يبقى الفتح اما فتح حسي، فتح الباب وفتح الاغلاق. ودليله ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم. واما ان يكون فتحا معنويا في العلم وفي في الخير كهذه الايه؟ في الايات. وقد يكون فتحا في الحكم. لان الحكم معناه ان الناس عمالين مشتبكين في قضيه، وده بيدعي وده بيدعي، فالمساله مغلقه ولا لا؟ يوم لما يجي الحكم ايه؟ يفتحها بقى ويخليه ويزيل يزيل ايه؟ خفاء. ولذلك الحق يقول افحكم الجاهليه يبدون؟ افحكم الايه؟ الجاهليه يبدون؟ ومن احسن من الله حكما؟ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وان تنتهوا فهو خير لكم، وان تعودوا نعم ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت. وان الله مع المؤمنين. طب الخطاب لمين هنا؟ احنا بصدد اثنين، اذا لقيتم الذين امنوا، اذا لقيتم الذين كفروا ايه؟ زحفا. يبقى في مؤمنين وفي ايه؟ كفار. ان تستفتحوا لمين؟ للمؤمنين ولا للكفار؟ قال لك والله حصل الاستفتاح من هذا وحصل الاستفتاح من ايه؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صلها بقى ايه؟ وسيدنا نوح لما قالوا يا نوح ان لم تنتهي لنرجمنك او لتكونن من الايه؟ من المرجومين. هي كده؟ قال ايه؟ قال ايه نوح الحته دي؟ ربي ان قومي ايه؟ كذبون. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يعني ايه افصل فيها يا رب بقى؟ القضيه هتفضل كده متاجله كل ساعه تتاجل تتاجل تتاجل، لا عايزينها ايه؟ طب من الذي طلب الفتح؟ ان تستفتحوا مع اني تقدم مؤمنين ومين؟ وكفار. نشوف كده السياق كده يجي مين؟ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. كلمه الفتح ده تقول على انه خير يعني؟ لا، جاءكم الحكم الذي تريدونه. ما انت تستفتحوا ده بمعنى ايه؟ تطلبوا الحكم. جالكم الحكم اللي انتوا ايه؟ اللي انتوا عايزينه. طب مين اللي عايز؟ ان كان الكفار

يبقى واحد ايه الكلام في اثنين. الله كان قياس الاسلوب عند البشر ان يقول ايه ولا تولوا عنهما، انما قال عنهم، قال لك اصلهم ما اسموش اي تأتي يا رسول هو الله، يبقى كأنه شيء ايه شيء واحد. او تقول ان الآية في ولا تولوا عنه فيها تولي، والتولي لا يكون بالنسبة الى الله لان لا واحد يتولى عن الله ابدا، الله لا حقه ومدركه في اي وقت، فان حصل تولي فيبقى عن مين؟ عند الرسول. ولذلك في الآية الثانية يقول ايه سلم يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يرضوا مين؟ اللي بيحلفونهم، عايز يخلقوا لك والله انا ما عملت كذا، والله ما عملت كذا، عشان يعني برا نفسه عند مين؟ ده الكلام ده لو كنت انا وانت وحدنا، انما فيه قيوم اعلى علي وعليك، لو انت انا وانت معلش في امور الدنيا سهلة قوي، انما هو انا وانت من سبيل البحث، ده مش من سبيل بعض، حتى وان غفر المظلوم ما يقولش رد الظالم ورب المظلوم. يبقى اذن يحلفون بالله ليرضوكم، عاملوا ظاهر الامر بالنسبة لهؤلاء واغفلوا حقيقة الامر بالنسبة لمين؟ فقال والله ورسوله احق ان يرضوه، برضو ما قالش يرضوهما، برضو جابها مفردة هنا، يحلفون بالله ايه لكم ليرضوكم والله ورسوله، كان برضو ظاهر الاسلوب احق ان ايه ان يرضوهما، قال برضو ان يرضوه برضو لانهم ما اسموش، ما فيش حاجة مع الله والرسول، لان المسألة كلها دائرة حول امر واحد بطاعة واحدة وحول نهي واحد بايه بانتهاء واحد. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. الكلام ده ما دام بيقول اطيعوا الله ورسوله بلاغ من الله، والبلاغ اول وسيله له الاذن، لان الاذن دي هي اول وسيله لايه للادراكات. ولذلك الرسول لما بيجي يبلغ لازم يقول للناس، طب الناس دي هي ما فيش وسيله للكلام، طب ما يمكن الكتاب، قال لك وهم كل الناس بيقروا، طب وما في ناس ما بيقروش خالص، يبقى لازم يكون ايه السماع، والسماع هو الاصل في القراءه. ليه؟ لانك انت لا تقرا مكتوبا او لا تكتب مسموعا الا اذا عرفت القواعد، ان دي آ اسمها ألف ولا اسمها لام ودي ف ودي كاف والساعة، مين اللي يعلمك دي؟ المعلم. طب والمعلم لما يجي يعلمك وسيلة القراية يبقى لازم تسمع ولا لا؟ إذن فالسماع مقدم في ايه؟ في كل شيء. إذن لا يستطيع واحد أن يقول لم تبلغني الدعوة، كنتم تسمعون والدعوة بلغتكم، ما دام وأنتم تسمعون هذه تعطيني أن الإنسان إذا لم تبلغه الدعوة فليس مناطا للتكليف. إذا لم تبلغه الدعوة فليس مناطا لإيه؟ للتكليف. ليه؟ لأن ربنا بيقول إنني مش ممكن ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ناس في غفلة ما عندهمش رسول ما ينفعش نعذبهم. ولذلك ده أمر وارد الآن. يقول لك البلاد النائية البعيدة عن الالتقاء بالإسلام وبمنهج الإسلام وبالسماع عن الإسلام وما سمعوا شيئا، هؤلاء يبقوا إيه؟ ناجون، ما لكمش أي حاجة، عايشين الحياة، لأن الله يقول ما كنا معلمين حتى نبعث، وثمرة البعث للرسول أن يبلغ الناس. إذن فقولوا إذا سمعتم دي ناخذ منها الإيه؟ منها هذه الأحكام. ولكن أيكفي في السماع أن تعلم المنهج؟ لا يكفي في السماع أن تعلم أن هناك رسول جاء ليعقب على رسول سبق. تقوم انت تقول ايه هل انت سمعت اهو، تقوم تعمل تقول طب وقال ايه وتبحث انت بقى ايه تبحث بقى. فان كان في الارض من لم يبلغه هذا يبقى ناجح، وان كان قد بلغه هذا ولم يبلغه المنهج الكامل يقول له لا، يبقى لازم كان يبحث عن مين؟ عن يقول ايه جائز بدليل ان اهون الاشياء واتفهها في حياه الناس بمجرد ان يسمعوا عنها يشغلون انفسهم بها. افرض انهم قال لك انهم غيروا بطاقه التمويل ولازم تروح تغير البطاقه، ايه اللي هيحصل؟ الكل هيروح ايه؟ ولا هتستنى بقى لما نجيلك؟ لا، يبقى اذا يكفي في وصول البلاغ انه سمع ان رسولا في العرب قد جاء للناس كافة برسالة عامة، هذه الرسالة تعقب على الرسالات السابقة. يبقى كان لازم يعمل ايه؟ افرض انك انت مثلا عايز تقدم في الكلية الفلانية، وبعد ذلك رحت قدمت الكلية الفلانية، قاموا قالوا لا والله ده الكلية الفلانية دي الطلبات اللي بعد كده مش هتقبل، وعليكم ان تذهبوا الى ايه؟ كل واحد يروح ايه؟ يروح على كل بقى. اذا في مصالح دنياكم ان سمعتم خبرا عاما تذهبون اليه بجد وايه؟ فاذا كان امر الدنيا همكم وسمعتم ان رسولا قد جاء من العرب وكذا وكذا، فكان يجب تقولوا طب والرسول ده قال ايه؟ فان كان الذين معهم لا يستطيعون ان يقولوا، نقول اه تبقى اتبع على المسلمين الذين لم يعدوا منهج الله ودين الله الى غيره. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ايه اللي سمعنا وهم لا يسمعون؟ هم قالوا ايه؟ سمعنا، هم اللي قالوا، لكن الله هو الذي قال لا يسمعون. يبقى الكلام مش من واحد، مش ربنا قال انتوا سمعتوا وما سمعتوش، هم قالوا سمعنا. يبقى اخذوا السمع بقانون الاحداث الجارية على ظواهر الحركة، سمع ولا ما سمعوش. لكن هل المراد بالسماع ان تسمع فقط او ان تؤدي مطلوب ما سمعت؟ فان لم تؤد مطلوب ما سمعت فكأنك لم تسمع، بل تكون شر ممن لم يسمع، لان اللي ما سمعش ما بلغتوش دعوة، ولكن انت سمعت يبقى بلغتك الدعوة. اذا قول الله سمعنا وهم لا يسمعون، سمعنا منهم، فكأنهم فسروا السماع بأنه انتقال الصوت من المتكلم إلى أذن السامع والزبزبة اللي بتحصل دي حسن صحيح. إنما هل المراد أن نكلمكم ولا المراد إننا نكلمكم كلامي كله أثر في حياتكم؟ فإذا لم تفعلوا الأثر فكأنكم لم إيه؟ وليتكم لم تسمعوا، فإنكم أصبحتم شرا ممن إيه؟ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. او ان السمع يراد به القبول، زي ما انت تدعو تقول رب اللهم اسمع دعاء فلان، طب اسمعه يعني، طب ما هو سمع وان لم تقل، يبقى اللهم ايه اقبله، فيبقى المراد به ايه؟ السمع الايه؟ القبول. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. كلمة دابة هو كل ما يدب على الأرض، ولكنها خصت عرفا بذوات الأرض. الدواب احنا قلنا هم القسم الثالث من الوجود، لأن الوجود مرتقي إلى حلقات، قلنا عنها أولها الجماد، وثانيها النبات، وثالثها الإيه؟ الحيوان، ورابعها مين؟ الإنسان. يجمع هذه الأشياء الأربعة رباط واحد. الرباط هو أن أعلى مرتبة في الأدنى هي أول مرتبة في الأعلى. الادنى اللي هو ايه عندنا؟ الجماد، واللي فوقه ايه؟ فاعلى شيء في الجماد يمثله اول شيء في النبات، زي المرجانيات وزي الحاجات دي اعلى، اكن الجماد في نفسه له ارتقاءات في ذاته، ارتقاءات في ذاته، ولكن تنتقل، مش تنتقل الى انها تصير نبات، كل حاجة تفضل ايه منفصلة بذاتها، انما تنتهي الى ايه؟ الى حد. وبعدين اعلى شيء في الجماد يبقى تاخد منه اول شيء النبات، احساس في الحياه في النبات، في النبات الاول. يقوم دي لما يجيله شويه نمو في الشعاب المرجانيه وبتنمو بتبقى اخذ ظاهره ايه؟ النبات. انما هل تنتقل هذه الى نبات؟ لا، تظل اعلى قمه في الجمال. خلاص؟ وبعدين النبات يبتلي الى ان ينتهي الى اخر حاجه، اعلى مرحله فيه، كان النبات مراحل. طب اول اخر مرحله فيها ايه؟ الارتقاءات في النبات ان يوجد نبات يحس. نبات، لان الاحساس ده فرع الحياه. يوجد نبات ايه؟ يحس. النبات اللي بيحس ده بنشوف ساعه ما تيجي تزرع مثلا شجره في ظل، وبعدين بيكون في حرق كده فيه نور، يقوم النبات بطبيعه تكوينه، مش انت اللي توديه، بطبيعه تكوينه بعد ما كان ماشي كده يروح ايه؟ ماشي للنور، كان في نوع من الاحساس. طب افرض انك سبيت الخرق دي وجبت خرق تاني الناحيه الثانيه، تبتدي كده بعد ما راح كده يبتدي يعمل ايه؟ يعوج كده، الله اتم ده. وبعدين يوجد نبات بمجرد ما تلمسه يدبس، بمجرد ما تلمسه. بتسمعوا انتوا على الست المسيحيه اهي دي خدت حس، تبقى واحده اعلى مرتبه في مين؟ اعلى مرتبه في النبات، وهي اول مرتبه في الحيوان. يجي الحيوان يفسد، انما هل الست المسيحيه ترتقي الى حيوان ولا هتفضل في حلقه ايه؟ تفضل حلقه. نيجي بقى للحيوان، يخرج الحيوانات ايه؟ ترتقي. في حيوانات تستأنس وحيوانات ما تستأنسش، تبقى متوحشة. ودي ربنا عاملها لحكمة، يخليك تستأنس الجمل ولا تقدرش تستأنس الثعبان. لا، ولا تقدرش تستأنس مش الثعبان، البرغوت. كأن الله يريد بذلك أن يعلمنا أننا لم نستأنس الأشياء بقدرتنا وبذكائنا، انما هو الذي جعلك تأنس بها. والا ان كنت أنست الجمل وخلت البيت الصغيره تسوده كده وتنككه وتحمله وتمشيه، طب شوف البرغوت بقى اللي يقعد ملضيك طول الليل انت عارف تمشيه. الله، اذا دي تدينا حكمه ان الله ايه؟ ولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايه؟ فهم لها مالك شيء، وذللناها لهم. اما كناش نذللها ما تذللش. يوم يا ربنا يسلط الضعيف ما تقدرش تذلله عشان تعرف ان المذلل مين؟ مش انت، الله هو المذلل. على الاقل ساعه ما تيجي للحوايج منها مستانس ومنها مين؟ المستانس فيه نوعين، فيه نوع تعوده على بعض الاشياء يعتادها ويعملها، زي القرد يعجن عجين الصبيه، عجين العجوزه، انما مش المهم تتعادل تعمل مش عارف ايه، اتعلمها. يقول له صحيح بتاعك. يبقى فيه قابلية الايه؟ التخليق. يعني اكيد برضه بيفهم شوية. اهو ده اعلى مرتبة في مين؟ في الحيوان. بس وقف عندها. ليه؟ بدليل انك وان علمت قربا كل شيء ويعمل الاشياء كده ويضحك الناس، لا يستطيع القرد ان يعلمها لدين جنسه. في افعال فسية بكده. اللي اتعلم يعمل. الاسد اللي بيعلمه يعمل مش عارف ايه، والضحى والسرك اللي بيعملوه ده يقدر انت بقى ده يعلمه ابنه؟ يبقى دليل على انها حلقه وايه؟ يبقى اذا الوجود بحلقاته الاربع جمالا ونباتا وحيوانا وانسانا، هو في نفس الجنس ارتقاءات، انما ما يرتقيش الى الجنس اللي ايه؟ لا، من وليقف عند هذا. وتلك هي الشبهه التي اصابت بعض المفكرين في ان يظنوا ان اصل الانسان قرد. ليه؟ لان حلقات مسلمه لبعضها، ادنى مرتبه في الاعلى هي اعلى مرتبه في الايه؟ في الادنى. نقول له لا، دي وقفت عند كده. وليه دي من النظريه بتاعتك دي من اولها كده؟ اولا ان اردتها دينيا فالله يقول ما فيش جنس نشأ عن جنس، ومن كل شيء خلقنا زوجين. يبقى مخلوقه ابتداء من مين؟ من الله. الثاني العقلي، بل العقلي اللي من مش متدين، نقول له الظروف التي أثرت في القرد الأول ليصير إنسانا لماذا لم تؤثر في بقية القرود لتصير أنافيه؟ وتنهدم النظرية من أولها إلى آخره، وهم نفسهم عمالين يهدموها إيه؟ يهدموها دلوقتي. يبقى إذا الجنس الذي يسير في ناموس تكوينه مؤدي مهمته عند الله ولا لا؟ انما ازاي يقول ان ربنا ان شر الدواب عند الله؟ ام قال لك اذا كنت حتاخد وظيفه الادنى تبقى شر من الدواب. ليه؟ لان الادنى مسخر بقانونه وبيعمل الاشياء بغرائزه مش بايه؟ مش بفكره. فكان فكره الاختيار بين البديلات غير موجود الايه؟ غير موجود فيه. لكن انت عندك العقل اللي بيختار بين الايه؟ البديلات. فان سلبته وسلبت القبول لما تسمعه من واحد يبقى انت شر الدواب ولا لا؟ كلمه شر وخير، من يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. يبقى الخير مقابل ايه؟ حين يقابل الخير الشر. يبقى المعنى واضح، ده خير ليه؟ لانه نافع، وده شر لانه نافع وحسن، وده ايه؟ ضار وقبيح. لكن كلمه خير بتيجي لتستعمل استعمالا اخر لا يقابله الشر، بل يقول لك خير يعني احسن من الثاني، انما الثاني برضه كده. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، انما مؤمن ولا مش مؤمن؟ وفي كل خير. يبقى خير هنا فيه الارتقاءات، ده خير من هذا. فان رايت منه اعرف ان الاثنين خير، بس واحد زايد عن الايه؟ الثاني. وان رايت خير ومقابله شر يبقى اعرف ان دي من التقسيم الاول. ففي بالوصف فقط ودي الوصف بالزياده اللي هو تمنع افعل الايه؟ افعل الايه؟ التفصيل. ان شر الدواب عند الله الصم البكم. الصم لانه وسيله الهدايه وسمع، ما فيش خلاص كده. الصم البكم ما ينطقوش كلمات الهدى، الذين لا يعقلون أن يرتبون المقدمات ويأخذون نتائج ويأخذون البديلات، ما عندهم شيء. ولذلك احنا قلنا الحيوان اللي هو أرقى الأجناس ما عندوش بديلات، عنده شيء واحد بإيه؟ يعمله وتنتهي المسألة. إنما أنت عندك بديلات. تعال أنت عاكس قطة، ماذا يكون رد القطة؟ تكبشك. إلا إن كنت أنت مؤنس وفاهم انك انت ضربها ليه دعاء، بس قلت تيجي في ريحك وتضحك وتحلم. انما تعالى اذيها انت كده تعمل ايه؟ تخربشك على طول. لكن المؤمن العاقل المكلف غير كده. واحد يأذي واحد يصح يعاقبه بما مثل ما عاقب، مش كده؟ ويصح يعمل ايه؟ يعفى عنه. صح يكذب غيظ، يصح يقول له يا شيخ تعالى انت علم مني ليه، ويحسن اليه. الله الله الله، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يبقى انت عندك بديلات كتير، انما الحيوان ما عندوش بدائل هي حاجه. ولذلك احنا ضربنا مثلا، قلنا لو انك علفت حيوانك الى ان اكل بشبع ثم جئت له بشيء زائد من اشهى طعام عنده لا ياكل، ما عنده. انما انت بتاكل ولا ما تاكلش؟ اره الالوان تليك الاركان. لا طب شوف دي، طب دوق دي، طب اعمل دي، بيعملها ولا لا؟ وغيركم زمان خدوا المثل اهو، الفلاحين لما يكون في عندنا الجدول هم عن الحمار وعايزينه يعدي. الحمار ماذا يصنع؟ الحمار اللي احنا بنشببه الايه؟ البلاده والبلاء يوم الحمار بس يبص لله بس، وبعد ذلك يروح عامل كده، طب محمية تبص يعدي، لانه هو قسى بنظره وقسى بالنظر بالنسبه لقوته. وخطره لا اهم الجيش يا رب. طب اسهب ايه؟ ازاي؟ ان كانت داخله في قوته يروح ايه؟ معنى. وان مش داخله في قوته ان جبت ناس بيزقوه كده يحصرك ولا يرضى. طب الانسان يقول له دي واسعه على خطوتك، يقول لك لا انا شب ونص وسبق لها ومش عارف بعدين يروح. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. طب إذا ربنا ما علم أن ما فيهم شيء خير فما أسمعهمش، يبقوا ما سمعوش. السماع الاستجابة، سماع إيه؟ الاستجابة. لو علم الله فيهم خيرا ليه؟ لو لأسمعهم. يبقى أكن عدم إسماع الله لهم في الاستجابة جاي من الله ابتداء

تشترك، تقول له يا خاطب هات الدستور بتاع البلد كده وشوف اللي يجيب 15 يوم يترقفل، تمسك مواد الدستور تقلب فيه ما تفيدش الحكايه دي. نقول له هي مش ماخوذه من الدستور، ده ماخوذه من تطوير الدستور للهيئات التي تنظم العمل والعاملين، لانه قال ينشا للعاملين اداره وتضع القوانين وتضع مش عارف ايه وتضع، قال لي تضعه بقى من الدستور ولا مش من الدستور؟ لانه مفوض من الاصل، مفوض من الاصل. استجيبوا لله وللرسول، برضه خدوا بالكم مش اذا دعاكما، برضه اذا ما ايه دعاكم، برضه توحيد ولا ما خصلناش على الاول. يقول له طب تعالى الاشياء التي حكم فيها الرسول حكما ثم عدل الله له فيها الحكم، الحكم المعدل منشأ من مين؟ منشأ من الله. انما انشئ مخالفا لحكم انزله الله ام لامر لم ينزل الله فيه حكما؟ لم ينزل الله فيه ايه؟ يبقى ده من الرسول. بس العظمة بقى في انه ان كان حقا وافقه وان لم يكن حقا عدلنا، يبقى انتهت الى ايه؟ فاذا قال لك قائل كيف تقول للرسول قول الله وما ينطق عن الهوى، مع ان في شيء نطق بيه وطلع ايه؟ ربنا عدله. الحكم المعدل الذي نطق به الرسول ساعة نطق به ما يبقاش عن هوى به، ما جاش من الوحي. يقول له لا، ما هو الهوى؟ الهوى أن تعلم حكمه ثم تميل عن الحكم إلى مقابله لتخدم هوى في نفسك. والرسول حينما جاء الحكم وقال ما كانش عنده حكم من الله فترك الحكم، إذا ما ينطق عن الهوى كل ما لم ينزله الله حكم فيه ببشريته، لكن ما كانش عنده هوى بيخدم الايه؟ الحكم. ما ينطق عن الايه؟ عن الهوى. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم، ودي بقى كلمه دعاكم، ويحلفون بالله لكم ليرجوكم والله ورسوله احق الايه؟ واطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. كل دي توحيد الضمير بعد المثنى، دي مسار شبهه عند المستشرقين والجماعه اللي يقول لك ده القران اسلوبه يعني مش ده بيخاطب اثنين وبعدين يعمل ايه؟ يجيب واحد يعني مسألة تيجي زي ما تيجي يعني، يقول لك ما انتش فاهم لأنك استقبلت القرآن بغير ملكة العربية. وإلا فالكفار الذين كانوا يعاندون رسول الله لو أن الأسلوب ده مخالف لمنطق العربية بالله ما كانوش قالوا شوفوا الكلام بتاعهم هذا يتفق عندكم، إنما هل قالوا كلام زي ده؟ وبقاء الكافرين لهذه العلة، بقاء الكافرين على كفرهم، عشان ده لو كانوا يجربوا في القرآن كلمة واحدة مخالفة قالوا لك شوف هذه لغتك يقول أو أرمش، إنما قالوا إيه؟ مما يدل على أنهم فهموا لها مرمى ومعنى ولا لا؟ فهموا لها مرمى وإيه؟ ومعنى. ولذلك مثلا هم جايين أو الآية اللي جايبينها تملي يكرروها عشان الناس اللي ابتدوا يقروا القرآن يشككوه فيها. يقول إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين إيه؟ إن طائفتان من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا، طائفتين وإيه؟ اقتتلوا، أدي مثنى وأدي إيه؟ وأدي ده. نقول له تعالى هو مثنى طائفة، والطائفة لا تطلق على الفرد إنما تطلق على جماعة أيضا. خدت بالك وإيه؟ لما تقول المدرستين اجتمعوا، لان المدرستين ده صحيح المدرسه المفرد والمدرسه الثانيه، فالمدرسه مش لا ده المدرسه لها تلاميذ كتير مش كده ولا لا؟ المدرسه لها تلاميذ كتير، يبقى طائفتين يعني معناها ايه بقى؟ افراد طائفه وافراد طائفه، خلاص؟ فلما التقى الجمعان، الجمعان جمع وايه؟ وجمع الله، هم جمعين، ده كل جمع مكون من مفردات، يبقى لما تبقى الايه؟ يبقى اذا وان طائفتان من المؤمنين نقول اقتتلوا. ليه؟ طب ما كان يقول برضه اقتتلتا وتنفع ولا لا؟ نقول لا، لانهم كطائفتين وانتهوا فيما بينهم الى ان القتال يجي، ساعه القتال لم يتحيز كل فرد لفرد ليقاتله، وانما الفرد ده بيقاتل في الكل والفرد ده بيقاتل في الكل، فتبقى الجماعه ايه اللي بت ايه؟ الأصحاب، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت الله فأصلحوا. مش بينهم بقى، ما أنت قلت اقتتلوا تبقى أصلحوا إيه بينهما؟ أصلحوا إيه بينهما بالعدل؟ ليه؟ عرفنا عدل عن الجمع عن المسمى ليه؟ طب وعدل عن الجمع اللي جه اقتتلوا دي إلى الإيه؟ إلى المسمى ليه؟ قال لك لأنني يصاف في الصلح بين فئتين متحاربتين، ما بجيبش الفرد ده واصلحه على الفرد ده والفرد ده واصلحه، بل اركز الطائفه في رؤسائها والطائفه في رؤسائها، والف بين ايه طائفتين. يبقى شوف مسمى وجمع، وبعدين جاب ايه؟ جاب مسمى.